طلبوا أن يرد عليهم ما أخذ منهم خيرهم بين السبي والمال فاختاروا أن يرد عليهم السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وقال إن رأينا أن نرد عليهم سبيهم، فمن تنازل عن حقه ووهب حقه فإنه يكون على ما فعل، وإن أراد أحد منهم أن يبقى على حقه فإن نعطيه بدله وعوضه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا. فاستنباط العرب واضح في من هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم ومنها السبي، ثم بعد ذلك خطب وقال إننا رادوا السبي عليه، ومن تنازل عن حقه فذاك، ومن لم يتنازل فإنا نعوضه من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم. ثم أيضا أورد حديث ابن عمر في قصة بني المصطلق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون وسبى نساءهم وقتل مقاتلتهم، وهذا واضح أيضا في استنطاق العرب، لأن النبي عليه السلام لأن بني المصطلق هم من العرب، بني المصطلق هم من قبائل العرب، ومن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لأنه واضح الدلالة على استنطاق العرب. وكذلك أيضا قول العباس فديت نفسي وعقيلا حيث دفع الفدية حتى يفك حتى يسلم من الرق والاستقطاب. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي سعيد الخدري في قصة بن المصطلق، وهو واضح الدلالة على ما دل عليه حديث ابن عمر من حصول الاسترقاق. وبعد ذلك أورد حديث أبي هريرة في بني تميم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هم أشد الناس على الدجال، يعني بني تميم هم أشد الناس على الدجال. هذه واحدة من الخصال الثلاث التي جعلت أبو هريرة رضي الله عنه يحب بني تميم. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا، لأنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، فيلتقي نسبه مع نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلياس بن مضر، ولهذا قال قومنا. ثم ثالثة أن عائشة عندها سبية منهم فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها عتق رقبة من ولد إسماعيل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وهي من بني تميم. وهذا واضح أيضا في استنطاق العرب، واضح فيه، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد من الحديث هذه الجملة، وهي أن هذه عندها سبية يعني مسبية ورقيقة سرقة وهي من بني تميم، وقد قال لها عليه الصلاة والسلام اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، ذلك أن بني تميم من ولد إسماعيل، لأنهم يلتقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جده إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، الجد الثامن عشر تقريبا أو السابع عشر من جد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث فيه دليل على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان، وأنها لا تنقرض ولا تفنى. بعض القبائل التي ما جاء فيها نص يمكن أن يأتي عليها الفناء قبل نهاية الدنيا، لكن هذه القبيلة في هذا الحديث دل على أنها تبقى إلى آخر الزمان، وأنها تكون مقاتل الدجال، وأنها أشد من يقاتل الدجال، الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة متواترة، من أشد الناس عليه الدجال. و الدجال الأعظم هو ذلك الذي يخرج في آخر الزمان. وهناك دجاجلة قبل الدجال الأعظم يعني يوجدون في أزمان متعددة, ويهيئ الله عز وجل لهم من يقوم ببيان باطلهم وكشف زيغهم. ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, فإنه من بني تميم وكان من أشد الناس على الدجاجلة الذين يأتون بالمنكرات ويأتون بالبدع والخرافات. ولكن الدجال الأعظم الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو يأتي بين يديه الساعة والذي يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان, أشد الناس عليه بني تميم, هذه القبيلة التي جاء ذكرها في هذا الحديث, والذي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه ما زال يحبها منذ 3 سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كون هم أشد الناس على الدجال, وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومنا, فإنهم أضافهم إليه عليه الصلاة والسلام في قوله قومنا. وفي كون عائشة لما كان عليها عتق رقبة من ولد إسماعيل وعندها هذه السبية من بني تميم, قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. كل هذه الأدلة, هذا الحديث الذي قبله واضح في استرقاق العرب. أما الاستدلال من الآية قوله ورد الله عبد مملوكا, فهذا بإطلاقها يعني عمومها وإطلاقها, أن الاستدلال إنما هو بعمومها لأنها تشمل كل ما كان مملوكا سواء كان من العرب أو غير العرب. نعم, هذا الحديث أبي سعيد لما جاء ذكر العزل, الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعلوا, يعني أن الرسول أباح لهم العزل, ولكن بيّن عليه الصلاة والسلام أن العزل لا يرد ما قدره الله وقضاه. الله تعالى إذا قدر نسمة فإنها لا بد أن تكون ولو وجد العزل, لأن الله عز وجل إذا شاء أن يوجد نسمة والإنسان قد يحرص على العزل لأن لا يوجد حمل, فإنه يحصل خلاف ما يريد, قد تذهب قطرة فوات الحرص فيحصل منها الولد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في قصة العزل أيضا, ليس من كل المني يكون الولد, ليس من كل المني يكون الولد, يعني معناه أن الولد يكون من قطرة من قطرات المني. وعلى هذا فإنه إذا حصل العزل فقد يعني يسبق من الإنسان شيء مع حرصه على أن لا ينزل شيء, أن يفوته شيء من ذلك فيحصل ما قدر الله وقضاه بأن يكون, لأن الله إذا قدر نسمة فلا بد وأن توجد, يوجد العزل أو لم يوجد, يوجد العزل أو لم يوجد, لأنه مع العزل يسبق قطرة من القطرات فيكون بها الولد. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من كل المني يكون الولد, يعني معنى يكون ببعضه وبجزء يسير منه يتكون الولد. قال باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مقرة عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. وهذا بفضل من أدب جارية وأحسن تأديبها, وهي المملوكة التي يملكها ويؤدبها ويعلمها ثم يعتقها ويتزوجها, فيكون جمع بين إحسانين, جمع لها بين كونه علمها وأدبها وكونه اعتقها ثم تزوجها, يعني اعتقها وتزوجها, فلم يترتب على اعتاقه لها ضياع بل ضمها إليه وملك عصمتها. الزواج فإنه يكون بذلك أحسن إليها أحسانا متكررا، فلذلك يؤتى أجره مرتين، يعطى أجره مرتين لتكرر الإحسان منه إليها، في كونه علمها وأدبها، وفي كونه اعتقها، وفي كونه تزوجها، فأن يحصل لها ضياع بسبب اعتاقه إياها وكونها خرجت من ملكه، كونها خرجت من ولايته، بل رجعت إلى ولايته من ناحية أخرى، وهي كونها تزوجها بعد أن اعتقها. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذي القربى القريب، والجنب الغريب الجار، والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب. قال: ذي القربى القريب، والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدث قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعذرته بأمي؟ ثم قال: إن إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. هذه الترجمة فيها المفروض منها الحث على الإحسان إلى العبيد الأرقى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم إخوان، وأنهم يجب الإحسان إليهم، وأنهم يطعمون مما يطعم من ولاه الله تعالى عليهم. فيه تنبيه على المواساة والإحسان، فأورد تحت ذلك آية من كتاب الله عز وجل وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فهي آية: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر جماعة ممن يكون لهم الإحسان ويكون إليهم الإحسان، ومنهم ما ملكت الأيمان، وهذا هو محل الشاهد، لأنه أمر بالإحسان إليهم، من أمر بالإحسان إليه، وهذا يقتضي أن يطعم مما يطعم من ولاه الله تعالى عليهم، وأن يكتسوا مما يكتسي. المقصود من ذلك المواساة وليس المساواة، المواساة وليس المساواة، بأن يكون ما يكون للعبد مثل ما يكون له تماما، بحيث لا يخسر عنه في كل شيء، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود المواساة. وما حصل من أبي ذر في الحديث الذي أورده البخاري إنما كونه ساواه وجعله مثله وألبسه مثل ما لبس، لأن عليه حلة وعليه حلة، وهذا من تمام إحسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فإنه لا يجب عليه أن يلبسه مثل ما يلبس تماما جميع الوجوه، وإنما المفروض أن يواسيه وأن يحسن إليه، ولا يلزم من ذلك أن يساويه، فالمساواة المواساة غير المساواة، لأن المساواة يعني معناه يكون مثله جميع الجهات ولا ينقص عنه أي شيء. وأما المواساة فهي أن يحسن إليه، وأن لا يحصل تقصير في حقه وإن لم يساويه في جميع الوجوه. وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه رؤيا عليه حلة وعلى غلامه حلة وقيل له في ذلك فذكر السبب وأنه ساب إنسانا فحصل منه تعيير له، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال عيرته لأمك، في بعض الروايات إنك أمر فيك جاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إليه فقال يا إخواني قد طولكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم ويلبسه ما يلبس. وكان بتمام التزامه رضي الله تعالى عنه وارضاه يساوي عبده به في اللباس، وليس ذلك لازما، بل اللازم هو المساواة المواساة. وأما المساواة فهي كمال إحسان وكمال تفضل من الإنسان على من جعله الله تعالى في يده من الرقاء. قال أبو عبد الله في القربى القريب، هذا تفسير الآية الجاري للقربى يعني قريب، والجاري الجنب يعني الغريب، أن هذا من كان فيه قرابة وهذا من كان يعني لا يربطه به قرابة وإنما يربطه به مجاورة، وبه جار قريب من ذوي القربى وجار غريب من الأجانب، كل منهم أمر بالإحسان إليه. وصاحب ذي الجنب هو الرفيق في السفر، وفسر بغير ذلك، فسر بأنه الزوجة، فسر بأنه الرفيق في السفر والمصاحب في السفر. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده يعني فإنه يكون له أجران. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في هذا الدال على أنه على أن له أجرين، لكونه أحسن عبادة ربه ولكونه نصح سيده، يعني قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الحقوق لسيده، إنه يؤجر على ذلك مرتين لإحسانه في عبادة ربه ولإحسانه فيما هو واجب عليه نحو سيده. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفس بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حديث أبي موسى فيه ذكر الجارية والتأديب، ذكر العبد الذي يجمع بين أن يؤدي حق الله وحق سيده وأن يكون له أجران، محل الشاهد منه هو الجملة الأخيرة، العبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده أن له أجرين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه قبل من يقوم ب ما عليه من الحقوق من العبيد لله عز وجل ولأسيادهم، فإنهم على أجر عظيم قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم ما ثبت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمنى أن يكون أن يموت وهو مملوك لولا أمور، لولا الجهاد والحج وبر أمي فأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام كلام أبي هريرة، وسياق الحديث قد يفهم منه أنه من لفظ الحديث، لكنه جاء مبينا في بعض الروايات أن أبا هريرة قال هذه المقالة، ولا يصلح أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمه موجودة حتى يصدق في حقه مثل هذا الكلام، وإنما هذا يصدق في حق أبي هريرة، وقد جاء مبينا في بعض الروايات، وعلى هذا فيكون من قبيل المدرج. المدرج هو الذي يأتي فيه كلام الراوي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون فاصل، بدون فاصل، مما يوهم أن الكل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن البعض ليس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الجملة الأخيرة هذه هو الذي نفسي بيده لولا كذا وكذا، فهذا يكرمه من قبيل المدرج، لأنه يوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه. ومما يوضح أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله بر أمي، أن هذا لا يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يصدق على أبي هريرة، وقد جاء مفسرا مبينا في بعض الروايات أنه من قبيل قول أبي هريرة، وإذا فهو من المدرج. والمدرج كما عرفنا هو الذي هو كلام الراوي يأتي متصلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يفصل وأن يبين أن هذا كلام الراوي، لكنه يعرف الإدراج بوجود بعض الروايات المفصلة، كما في هذا الحديث أن بعض الروايات المفصلة جاءت قال يقول أبو هريرة، يقول أبو هريرة كذا وكذا، فإنما قال أبو هريرة هذا المقال هذه المقالة لأن العبد لا يجب عليه الجهاد وكذلك الحج، وكذلك أيضا لا يتمكن من أن يقوم بخدمة والدته كما ينبغي، لأن منافعه مملوكة لسيده، ولا يتصرف تصرف الأحرار في نفسه، لا يتمكن من الحج، لا يتمكن من الجهاد، لا يتمكن من لوالديه ومن الإحسان إلى والديه على التمام والكمال. هذه الأشياء تدل، هذا الحديث يدل على أن الجهاد والحج لا يجب على العبيد، لأن منافعهم ليست مملوكة لهم، فإنما هي مملوكة لأسيادهم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحد يحسن عبادة ربه ويمسح لسيده. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدكم يحسن عبادة ربه ويمسح لسيده. وهذا أيضا مطابق للترجمة، حديث مطابق للترجمة، لأن هذا مدح نعم لأحدكم أو نعم ما لأحدكم كما جاء في بعض الألفاظ، ومقصود بذلك المدح والثناء على من يحصل منه ذلك. والعبد

بعض الألفاظ والاعتياض عنها في ألفاظ أخرى مثل عبدي وأنفي. جاء في الحديث النهي عن ذلك، يكون لا يقول أحدكم عبدي وأنفي، بل يقول فتاي وفتاتي، ذلك لأن العبودية إنما يصلح النظار في الحقيقة إلى الله عز وجل، وتركها وترك التعبير بها من باب الأدب ينبغي أن يكون، ولكنه جاء ما يدل على جواز ذلك في الجملة، لأن البخاري رحمه الله أورد بعض الآيات والأحاديث، أورد الآية التي فيها في ذكر العباد والإيمان مضافا إلى الناس الصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن هنا أضاف العبادة أضافهم إليهم والإيمان أضافهم إليهم، فهذا يدل على أن هذا النهي ما هو لكراهة التنزيه ليس لكراهة التحريم، لكن هذا من حسن الأدب في التعبير واجتناب الألفاظ المحتملة واختيار الألفاظ التي فيها سلامة من التعبير، سلامة من التعبير وحسن في التعبير، وترك الألفاظ التي فيها كراهية وإن لم يكن ذلك محرما، ولكن مما تركه أولى، واستعمال الألفاظ الأخرى خير منه أولى منه. قال عبدا مملوكا فوصفه بهذا، أنه عبد ومملوك يعرف معناه يطلق عليه هذا الإطلاق، ولكن النهي في عبدي وأمتي أن يقول عبدي وأمتي إنما هو لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. وألف يا سيدها لدى الباب، هنا ذكر المرأة وقيل لزوجها سيده سيده يطلق عليه سيدها، ومعنى هذا أن ذلك سائغ وجائز، ولكن تركه أولى. قال من فتياتكم المؤمنات، وهذا مطابق لقوله وليقل فتايا وفتاتي، هذا لا نحذر فيه لا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، على هذا في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هو سيد الأوس والأنصار، إنه لما نزل من القريظة على حكمه وجاء قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، قال للأوس قوموا إلى سيدكم، فهو سيدهم وهو زعيمهم وكبيرهم ورئيسهم. قوله اذكرني عند ربك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك أي سيدك، مقصود مالكه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم، قال هذا مخاطبا بني سلمة، فإنه جاء في الحديث أنه قال من سيدكم، قالوا الجد بن قيس، على أنهم يصفونه بصفة وهي البخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان جوادا كريما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. أن الشاهد من الحديث كون قال سيده، يعني أطلق على الذي ملك الرقبة لأنه سيد، إذا نصح العبد سيده، مثل هذا التعبير يعني ورد فيه السنة، والرسول قال وليقل سيدي، لا يقل ربي، لا ربك، ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. هل الشاهد من هذا قول سيده يؤدي إلى سيده الذي عليه، فأطلق عليه أنه سيده، يدل على جواز ذلك. عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ربك اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من بيان قسمة أدب التعبير، لا من جانب الأسياد ولا من جانب الموالي ولا من جانب العبيد، فلا يقال بالنسبة لجانب العبد أن يقول ربي، أو يقال له أطعم ربك ربك، وإنما يقول سيدي ومولاي. وكذلك أيضا من جانب الأسياد لا يقول عبدي وأمتي، ويقول فتاي وفتاتي. كل هذا بيان فيه بيان التعبير السليم، التعبير الأسلم والأولى، وأنه يجتنب الشيء الذي جاءت به السنة، ليس لأنه محرم، وإنما لأنه خلاف الأولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك في نصوص كتاب السنة: عبادكم وإمائكم، وجاء ذكر كذلك المطالب من الجانب الآخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عبد، وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا الحديث مر مرارا، ولكنه جاء من أجل كلمة العبد، لأنه يطلق عليه العبد. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث مرة مرارا، ولكنه جاء هنا من أجل قوله: والعبد مسؤول عن مال سيده. المقصود محل الشاهد التعبير لسيده، لأنه أطلق على مولاه أنه سيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، في الثالثة أو الرابعة جيعوها ولو بطفل. هنا نجد ذكر الأمة، وأنا كان مرة الحديث الذي قبله ذكر الأمة، كان ذكر الأمة. قال: باب إذا أتاه خادمه بطعام. وقال: حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. هذا الحديث دال على أن ما تقدم من الأمر بالإطعام الذي جاء في حديث أبي ذر ليس على المساواة، وإنما هو على المواساة، لأنه هنا ما ألزم بإجلاسه معه وأن يأكل معه، وإنما قال: إن لم يجلسه فليطعمه، يعطيه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، وهذا يدل على المشروع هو المواساة وليس المساواة، لأن لو كان مقصود المساواة لا أمر بإجلاسه نعم ولم يشر إلى أنه إن لم يجلسه يعطي كذا وكذا، بل لأمر بإجلاسه، بل لأمر بإجلاسه. ومقصود من هذا الإحسان إلى العبيد، الإحسان إلى الرقاء وعدم المشقة عليهم، وأن الإنسان يطعمهم مما يطعم في الجملة مواساة لا مساواة. وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا، لأنه لم يأمر بإجلاسه وإنما قال إلا من يجلس، وفي تنبيه على أن إجلاسه هو الأولى، لأن هذه هي أعلى صفات وأفضل الصفات، وإذا لم تحصل تلك فلا أقل من أن يعمل معه كذا وكذا، يعني يطعمه كذا وكذا. قال: باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: باب العبد راع في مال سيده. باب العبد راع في مال سيده. ومقصود من هذا حكم يتعلق بالعبد، وأنه راع في مال سيده، والمال أليف إلى السيد، وواجب على العبد أن يحسن ما يكون تحت يده من المال لسيده، ويقوم به على ما ينبغي. والمال نسب إلى السيد ولم ينسب إلى العبد، لأن العبد لا مال له، لأنه هو نفس مال، هو نفس مال، فليس له مال، وإنما هو وما بيده لسيده، وعليه أن يحسن فيما يكون تحت يده من المال لسيده حتى يحصل لذلك الأجر الموعود به من الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إن العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. وهذا من نصح سيده، من كونه لا يخونه ولا يغشه ولا يحصل منه تقصير في حقه، فإنه يحصل الأجر مرتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. أورد هذه الكافية من لفظ العبد والحديث فتعليل قيل أنه لأنه مجمع محاسن، وقيل أيضا لما جاء في الحديث أن خلق آدم على صورته، بعض الروايات أنه على صورة الرحمن، بمعنى أنه متصف بالسمع والبصر والكلام. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، لأن ما يضاف إلى الله يليق به، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بهم، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة، فهو السميع البصير ليس كمثله شيء. معلوم أن السمع يتعلق بالأصوات، بسماع الكلام، وأن البصر يتعلق بالمرئيات، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، لأن صفة الله في غاية الكمال والجلال، وصفة المخلوقين هي ناقصة كما أنهم ناقصون، وصفات الجاري تليق به وصفات المخلوق تليق به. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه القوم قالوا أنت سيدنا وخيرنا، قال قولوا بقولكم وبعض قولهم ولا سيدكم الشيطان، إنما أنا عبد بقول عبد الله ورسوله، قال سيد الله. فدل هذا على أن السيادة مطلقة